ديانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا إلى قول المصنف واسم التفضيل. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: واسم التفضيل، وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، كأكرم ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر، وبألف يطابق ومضافا لمعرفة فوجهان، ولا ينصب المفعول مطلقا، ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل. نعم، يبقى اسم التفضيل عرفه الشيخ قائلا: الصفة، هو صفة، صفة، الصفة يدخل فيها اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، أن كل هذه أوصاف. يبقى هذا جنس الدالة على المشاركة والزيادة، مع الزيادة يعني، وبذلك تخرج جميع الأوصاف ما عدا اسم التفضيل. كيف دل على المشاركة؟ عندما أقول زيد أكثر مالا من عمرو، دليل على أنه ما اشترك في المال، وزاد زيد عن عمرو فيه، هذه المشاركة وزيادة. أو تقول فلان أطول من فلان، أي اشترك في الطول وزاد أحدهما عن الآخر. معنى هذه الدالة على المشاركة أي أن المفضل والمفضل عليه يشتركان في صفة، ويزيد المفضل على المفضل عليه في تلك الصفة زيادة، سواء كانت كثيرة أو صغيرة أو كثيرة أو قليلة، لا لا لا ضير. وجبنا مثال أنه يأتي على وزن أفعل، لك أكرم، أن الوزن بتاع شنو؟ أفعل، أن اسم التفضيل يأتي على وزنه، ولذلك يقال لهذا الوزن أفعل التفضيل أو اسم التفضيل. وهذا الاسم يعني اسم التفضيل له حالات، إما أن يكون نكرة، نكرة، وهذا إذا كان نكرة يكون مقترنا بأل تقديرا مقدرة أو ملفوظة، يعني إذا كان نكرة يكون مقترنا بأل بمن الجارة، سواء كانت ملفوظة يعني موجودة في الكلام أو كانت مقدرة. الصورة الثانية أن يكون مضافا إلى نكرة، مثل زيد أكرم رجل، وزينب أكرم امرأة، فهذا مضاف إلى نكرة. وفي الصورتين يعني إذا كان مجردا من ألو الإضافة، أو إذا كان مضافا إلى نكرة، يلتزم فيه التذكير والإفراد. يعني إذا كان مجردا من ألو الإضافة أو كان مضافا إلى نكرة، يلتزم فيه التذكير والإفراد كما ستأتي في الأمثلة. وأما إذا كان مقترنا بألف يطابق، يعني اسم أن اسم التفضيل يطابق المفضل في الإفراد والتذكير والتثنية والجمع، والأمثلة ستأتي إن شاء الله في الشرح. أما إذا كان مضافا إلى معرفة فيجوز فيه المطابقة وعدم المطابقة، يجوز فيه المطابقة وعدم المطابقة، وهذه ستأتي في الأمثلة حيث قال. وبعدين قال أن هذا هل يعمل عمل الفعل؟ نعم يعمل عمل الفعل، ولكنه أقل من اسم الفاعل وأقل من اسم المفعول، لأنه لا ينصب المفعول مطلقا، والثاني أنه لا يرفع في الغالب اسما ظاهرا إلا في مسألة واحدة عرفت بمسألة الكحل، وهو أن يفضل الشيء على نفسه باعتبارين مختلفين، باعتبارين مختلفين كما سيأتي. حيث قال النوع السابع، نعم قال الشارح رحمه الله: النوع السابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل، وهو الصفة أي الدالة على المشاركة، الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، نحو أفضل وأعلم وأكثر. كلها جاءت على وزن واحد، شنفهم منها أن أفعل التفضيل لا يأتي إلا على وزن واحد، وهو يقول مثلا خير وشر، حتى أصلا على وزن واحد. نعم. وله ثلاث حالات: حالة يكون فيها لازما للإفراد والتذكير، وذلك في صورتين: إحداهما أن يكون بعده من جارة للمفضول، كقولك زيد أفضل من عمرو والزيدان أفضل من عمرو. لو هنا أين اسم التفضيل؟ أفضل. شنو إعرابه؟ خبر، وفيه ضمير مستتر فاعل يعود على زيد، وهنا المفضول مجرور بمن، يبقى أفعل التفضيل هنا اسم النكرة، طالما هو اسم النكرة يلتزم فيه التذكير والتأنيث. شو قال؟ زيد أفضل. أفضل هنا جاء مفرد نكرة، والزيدان أفضل من عمرو، تو الزيدان متنة، وكان من المفروض أن يكون الخبر مطابقا للمبتدأ في التثنية، ولكنه التزم حالة واحدة وهي الإفراد والتذكير. والزيدون أفضل من عمرو، الزيدون مبتدأ وأفضل خبر، المفروض أن يكون الخبر مطابقا للمبتدأ في الجمع، ولكنه التزم حالة واحدة وهي الإفراد والتذكير. وهند هنا مؤنث، وأفضل جاء على لفظ واحد وهو التذكير والإفراد، وكذلك الهندان والهندات. تلاحظ من هذه الأمثلة التي استقصى فيها الشارح جميع الصور: مفرد مذكر، متن مذكر، مجمع مذكر، مفرد مؤنث، متن مؤنث، جمع مؤنث، ولكن اسم التفضيل التزم حالة لم يتغير مع الجميع، وهو نكرة، وهو نكرة. والزيدون أفضل من عمرو، وهند أفضل من عمرو، والهندان أفضل من عمرو، والهندات أفضل من عمرو، ولا يجوز غير ذلك. شنو غير ذلك؟ لا يجوز فيه المطابقة، لا تجوز فيه المطابقة. شنو هي المطابقة؟ إذا كان مع المفرد المذكر مذكر، مع المتنى متنى، مع المؤنث مؤنث، مع الجمع جمع، لا يجوز فيه ذلك، وإنما يجوز الذي يجب فيه شنو؟ الإفراد والتذكير. جاء بمثال في قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. أين محل الشاهد؟ يوسف وأخوه مثنى، هما مبتدأ وأحب خبر، ولكن الخبر جاء بلفظ المفرد المذكر. في مطابقة ولا فيش مطابقة؟ ليست فيه مطابقة. ليش؟ لأنه جاء نكرة ذكرت بعد من، نعم منا، هذا المفضول عليه، يعني المفضل يوسف وأخيه، والمفضل عليه بقية إخوة يوسف، وقال الله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. وقال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. نعم محل الشاهد أبدأ من قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم إلى قوله أحب، هذا خبر يكون اسم يكون متعدد، والمتعدد أيضا متعدد. لوين؟ قال مثلا آباؤكم وهو جمع، وأبناؤكم وهو جمع، وأزواجكم وهو جمع، والعشيرة هذه اسم جنس، وأموال أيضا متعدد، متعددات مع تعددها هي أيضا متعددة، ومع ذلك جاء الخبر مفرد مذكر. هذا دليل على أنه يلتزم أو يلتزم حالة واحدة، وهي وإعراب كيف الأولى كلها أسماء اسم كان وما عطف عليه، وأحب هنا الخبر وهو منصوب، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فأفرد في الآية الأولى مع الاثنين، وفي الثانية مع الجماعة. وينها مع الاثنين؟ ليوسف وأخوه، والثانية اللي هي آباؤكم وما عطف عليه. هذه الصورة الأولى التي يلتزم فيها اسم التفضيل حالة واحدة وهي الإفراد. والصورة الثانية أن يكون فأفرد في الآية الأولى مع الاثنين وفي الثانية مع الجماعة، الثانية أن يكون مضافا إلى نكرة، فتقول زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نسوة. شوف الأمثلة هنا، أين اسم التفضيل أفضل أضيف إلى نكرة؟ رجل، رجلين، رجال، امرأة، امرأتين، نسوة، أي أن أفعل التفضيل أضيف إلى نكرة، ومع ذلك التزم فيه التذكير والإفراد والتذكير. الإفراد والتذكير هل هو مطابق ولا غير مطابق؟ غير مطابق. كيف تعرف؟ تقول زيد مبتدأ وأفضل خبر وأفضل مضاف ورجل، يبقى الاسم الأول الذي قبل اسم التفضيل هو المبتدأ، وفعل التفضيل هو الخبر، والاسم الثالث مضاف إليه. لكن تلاحظ هنا أن المطابقة هنا مع المضاف إليه، تو زيد المضاف إليه رجل، في مطابقة مش مطابقة؟ نعم. والزيدان المضاف إليه رجلين، في مطابقة في التثنية، في التذكير وفي التثنية، مع من؟ مع المضاف إليه ولا مع اسم التفضيل؟ المضاف إليه. وكذلك الزيدون هنا جمع، والمضاف إليه جمع، وهذا مذكر، هذا مذكر. وهند مؤنث، وامرأة مفردة مؤنثة، والهندان مثنى مؤنث، والمضاف إليه مثنى مؤنث، والهندات جمع مذكر، والمضاف إليه اسم جمع، اسم جمع مؤنث، يعني جمع مدل على العدد. يعني يبقى هذين هاتان الصورتان اللتان لا يطابق فيهما اسم التفضيل المفضل، وإنما يلتزم فيه حالة واحدة وهي شنو هي؟ الإفراد والتذكير. والحالة الثالثة وهي أن يكون مطابقا أو التطابق، وتلو الطبق، شكي قال ابن مالك وتلو الطبق، وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عندي معرفة، يعني أن الحالة الثالثة إذا كان اسم التفضيل بعد ال، هذا معنى تلو ال بعد ال، شو قال فيها الشيخ؟ وحالة يكون فيها مطابقا لموصوفه، وذلك إذا كان بأل نحو زيد الأفضل. تمام، تو الأفضل هذا مفرد مذكر، وزيد مفرد مذكر. الثانية والزيدان الأفضلان، الأفضلان مثنى مذكر، والزيدان وهذا هي معرف معرف ومذكر مذكر، في مطابقة مش مطابقة. والزيدون الأفضلون أيضا تطابق في الجمع والتذكير. ما وهند الفضلة، الفضلة هذا مؤنث، شنو علامة التانيث؟ الألف المقصورة. للمؤنث علامتان، ثلاث علامات له، ثلاث علامات، شنو هي؟ التاء، التاء، الألف المقصورة، والألف الممدودة. والألف الممدودة أصلها، أصلها مقصورة، أصلها مقصورة، ولذلك الألف لو لم يقول الألف الممدودة راه لا يقصدون الألف التي قبل الهمزة، لأن الألف التي قبل الهمزة هذه زيدت لمد الصوت، وإنما علامة التانيث هي الهمزة المنقلبة عن الألف. حمراء أصلا كيف كانت؟ حمراء بالألف المقصورة، زيدت عليها الألف، اجتمع ألفان، طبعا نتيجة لألف صرفية قلبت الألف الأخيرة اللي هي علامة التانيث همزة. تمام. يبقى إذن هنا إذا اقترن اسم التفضيل بأل فتجب فيه المطابقة. شو معنى المطابقة؟ في الإفراد والتذكير والتثنية والجمع. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الحالة الرابعة، والهندان الفضليان والهندات الفضليات أو الفضل، وحالة يكون فيها جائز الوجهين. شنو الوجهين؟ أنت عندك وجهين، المطابقة وعدم المطابقة، يجوز فيها أن يكون مطابقا ويجوز فيه عدم. متى ذلك؟ أقرأ. وحالة يكون فيها جائز الوجهين، شنو هما؟ المطابقة وعدمها. أيوة، وذلك إذا كان مضافا لمعرفة. وين المثال؟ الزيدان شنو إعرابها؟ مبتدأ، وأفضل خبر، وأفضل مضاف، والقوم هنا أضيف لماذا؟ لمعرفة. هل طابق أو لم يطابق؟ الزيدان أفضل، لم يطابق، لأن هذا مثنى مذكر وهو مفرد مذكر. وإن شئت قلت أفضل، هل يجوز ولا لا يجوز؟ جازت فيه المطابقة وجازت فيه عدم المطابقة، طبعا لها تعليل لكن نمشي على الكلام يعني. وكذلك في الباقي، يعني جيب الأمثلة اللي ذكرها لو طبق عليها كلها. قل زيد أفضل القوم، وهند أفضل النساء، تقدر قل هند فضل النساء، هذه المطابقة. ها؟ والزيدان أفضل الرجال، ويجوز أن تقول والزيدان أفضلا. شكي يبقى يجوز فيه المطابقة وعدم المطابقة. قال في ابن مالك هذا إذا نويت معنى من، وإن لم تنوي المفاضلة فهو، يعني وإن لم تنوي المفاضلة هذه مش ليست من البيت، وإن لم تنوي فهو طبق مقترن. إذا كان نوية المفاضلة كذا وإن لم تنوي هذه خلينا من الآن. وكذلك في الباقي، وعدم المطابقة أفصح. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس. أيوة، ولتجدنهم، هم هو المفعول الأول، وأحرص المفعول الثاني. أحرص مضاف إلى الناس وهو معرفة، هل طابق أو لم يطابق؟ لم يطابق، لأنهم هذا جمع مذكر، وهنا أحرز جاء مفرد مذكر التزمت فيه عدم المطابقة. ولم يقل لو كان بيكون مطابق كان بيقول لتجدنهم أحرصي، مش مفعول به، ولا المفعول به شو بيكون؟ منصوب، وعلامة نصبه شنو؟ الياء، وحذفت النون للإضافة. وقالت كذلك، وقال الله تعالى نعم، وقال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. أيوة، أكابر جمع أكبر، وأكبر أفعل التفضيل. هنا جاء مطابق لما جاش مطابق، جاء مطابق فطابق، يبقى الوجه الأول لم يطابق، الوجه الثاني طابق، معنى ذلك يجوز فيها الوجهان، لكن القراءة اللي هو أكابر. ولم يقل أكبر، ولم يقل أكبر مجرمها. وعن ابن السراج أنه أوجب عدم المطابقة ورد عليه بهذه الآية. أي الآية؟ اللي هو أكابر مجرمها، أشياء مطابق ولا مش مطابق؟ وهذا رد على من ابن السراج الذي قال يجب عدم المطابقة، رد عليه، يعني رد على كلامه. وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا، ولهذا قالوا في قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، إن من ليست مفعولا بأعلم، لأنه لا ينصب المفعول ولا مضافا إليه، لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، فيكون التقدير أعلم المضلين، بل هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم. نعم، لو هنا في قوله تعالى وقال وأجمعوا، يعني إجماع من النحاة أنه لا ينصب مفعولا به، لا ينصب مفعولا به. وأنت تعرف اشتقاق منين؟ في أول ما بدأ ابن مالك بيفعل الضغط صغ من مصوغ منه للتعجب، يعني الشروط التي يجب أن تتوفر في الفعل لكي تأخذ منه صيغة التعجب يشترط فيه. شنو يشترط فيه؟ أن يكون تاما متصرفا قابلا للتفاوت، غير منفي، غير مبني للمجهول، ليس الوصف منه على أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء. هذه الشروط، تلك الشروط التي يجب أن تتوفر في أفعال التفضيل لابد أن تتوفر في فعل التعجب، لابد أن تكون متوفرة في أفعال التفضيل. ولذلك قال، وطبعا أفعال التفضيل في الألفية جاء بعد التعجب، قال ولذلك أشار ابن مالك قال وصغ من مصوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل وبلدت بي، يعني الشروط هناك تكرر الشروط، ولي شروط الفعل الذي يشتق منه أفعل التفضيل. قال لا ينصب مفعول إجماع، ولهذا يعترض عليهم بقوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيلي، من تعربها مفعول به، وما فيش حاجة فيها معنى الفعل إلا كلمة أعلم. يبقى إذا شو بيكون حسب الظاهر هنا في الإعراب أن من مفعول به لأفعل التفضيل؟ قالوا لا، ليس هذا منصوبا بأعلم الذي هو أعلم التفضيل، وإنما هو منصوب بفعل دل عليه هذا الاسم، فعل دل عليه هذا الاسم. ولذلك قال إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، إن من ليست مفعولا بأعلم المذكورة، ولا يجوز أن يكون مضاف إليه، يعني أعلم مضاف، ومن مضاف إليه، نعم، لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، هنا من ليست بعض ما يضاف إليه، ليست هي أعلم، ليست بعض ما من ندين، يعني لا يجوز أن يكون أعلم مضاف ومن مضاف إليه، ولا يجوز أن يكون من مفعولا به لأعلم، وإنما يكون مفعولا لفعل محذوف، فيكون التقدير أعلم المضلين، بل هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم. إيش تقديره؟ أي يعلم من يضل. يعلم من يضل، هذا الفعل المحذوف دل عليه أفعل التفضيل. صار إذن هل ينصب مفعولا به؟ لا لا لا ينصب مفعولا به. ناحية الثانية، هل يجوز واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر؟ ما عندناش ليش؟ هذا إذا كان قدرنا على أساس أن من حرف جر أصلي تفيد الابتداء عند سيبويه، يكون متعلق بأفعل التفضيل، بأفعل التفضيل. وإذا كان اعتبرناها زائدة ليس له متعلق، لكن هو الإعراب السائد أن من عمر جار ومجرور متعلق بأفعل التفضيل. وهنا تقول لي حتى من الجار والمجرور مش محل نصب مفعول به، أقول لك نعم هو في محل نصب مفعول به، ولكن هذه أشباه الجمل يكفي فيها ليس لفظ الفعل بل رائحة الفعل، إن أي حاجة بها ناحية الفعل تعمل فيها، ولذلك تتعلق بها التنبيه وتتعلق بأداة التحضيض، ولذلك أي حاجة فيها شوية صنة فعل تعمل في الجار والمجرور والظرف. لماذا؟ وهذا مكرر سابقا، لأن الأحداث والجثث يعني الأشخاص لا تنفك عن الزمان ولا على المكان للاحتياج للمكان وللزمان، وكل ما كثر استعماله تساهلوا فيه. به نعم سيدي. واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر بالاتفاق، يبقى اتفقوا في حاجتين، اجمعوا على انه لا ينصب مفعول به بشكل، وكذلك اتفقوا على انه لا انه يرفع اسما او ضميرا مستترا. زيد افضل من عمرو، نعرف المثال، نعرف المثال، نعم ايه، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هذا معنى الشهادة. ومن جار ومجرور متعلق بايش؟ بأفضل، فيكون في أفضل ضمير مستتر عائد على زيد. وهل يرفع الظاهر مطلقا؟ وانت قلت في فيكون في أفضل، يعني خليته ممنوع من الصرف شكي، ليش؟ هل الحكاية والله أن هذا الوزن صار علما لهذا الباب؟ الأوزان تصير أعلام، يبقى هنا للعالمية وزن الفعل ممنوع من الصرف، للعالمية وزن الفعل، بس صار علم هذا له شنو وزنه، وزنه أفعل، أفعل هنا صار علم لهذا الباب علم، ولذلك الأوزان تكتسب أن تكون أعلاما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وهل يرفع الظاهر مطلقا أو في بعض المواضع؟ فيه خلاف بين العرب، فبعضهم يرفعه به مطلقا فتقول مررت برجل أفضل منه أبوه فتخفض أفضل بالفتحة على أنه صفة لرجل. أيوة شوف كيف، لما تقول فبعضهم يرفعه به مطلقا يعني أن الاسم الظاهر بعض العرب يرفع الاسم الظاهر بأفعل التفضيل مطلقا بدون قيد تاع التفضيل باعتبارين هذين، وجاب له مثال مررت برجل جار مجرور وأفضل صفة، تو هناك أفضل قلنا ممنوع من الصرف للعالمية وزن الفعل، وهنا ممنوع من الصرفية من الصرف للصفة ووزن الفعل، الصفة هنا ووزن الفعل. نعم أفضل منه أبوه فعل لي أفضل، هذا على الوجه هذا بالفتحة على أنه صفة وترفع الأب على الفاعلية بشكل، وهي لغة قليلة ما لا أكثرهم. وأكثرهم يوجب رفع أفضل في ذلك على أنه خبر مقدم. شو تقدير رجل برجل أبوه أفضل منه على أساس أنه مبتدا وخبر على التقديم والتأخير، تقديم والتأخير بمعنى قدم الخبر وأخر. والأصل كيف الشيخ عبد الرحمن؟ أبوه أفضل، كيف تعربوها في المثال هذا؟ وأفضل منه خبر، والجملة صفة لرجل. يبقى الأول بيكون على أساس أنه صفة مفرد، والثاني على أساس أنه صفة جملة. جملة كيف عربها؟ أفضل خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، وبذلك ما عادش فيه أرفع اسم ظهر، لم يرفع اسم ظهر. وأبوه مبتدأ مؤخر وفاعل أفضل ضمير مستتر عائد عليه. ممكن شهاب لما تعرب مش خدين على رأي الكوفيين يقول المبتدأ والخبر ترافع، يعني المبتدأ مرفوع بيش بالخبر والخبر مرفوع بالمبتدأ، إذن هو فعل التفضيل ورفع اسم ظهر، لكن ليس على أنه فعل، ليس على أنه. مش ممكن أن تجاب يعترض عليك بس أنت تقول لا يرفع اسم ظاهر. نعرب على رأي الكوفيين المبتدأ والخبر، أبوه مبتدأ مرفوع بيش بالخبر، بالخبر شنو؟ أفعل تفضيل، إذا رفع ولا مرفعش؟ لكن هل رفع على أنه فاعل؟ لا، رفع على أنه هذا على الإعراب الكوفي يعني. وفاعل أفضل ضمير مستتر عائد عليه، ولا يرفع أكثرهم بأفعل الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل. تو هذه بيدير لها ضابط، قال شنو هو ضابط هذه المسألة هدية؟ وضابطها أن يكون في الكلام نفي وحده، نفي إيه بعده اسم جنس ما موصوف باسم التفضيل، بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. شوف النقاط اللي هن، أن يكون في الكلام نفي وحده، بعد النفي هذا فيه اسم جنس، اسم جنس، اسم الجنس موصوف بايش؟ باسم التفضيل، بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. شكل مثال هذين الشروط، ترى بنطبقها على المثال. ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. شكل النفي ما، واسم الجنس رجلا، مش اسم جنس لا. بعد النفي شو قال بعده؟ اسم جنس. عرفنا اسم الجنس وين؟ ايه اسم الجنس هذا موصوف بايش؟ بأحسن، وهي أفعال التفضيل. بعده اسم مفضل على نفسه، وهو الكحل، مفضل على نفسه في باعتبارين، مفضل على نفسه باعتبارين، باعتبار الأول أنه في عين رجل الأول اللي هو اسم الجنس، وبالاعتبار الثاني أنه في عين زيد، هو الكحل وهو وللا، ولكن فضل باعتبار المحل اللي فيه المرة الأولى في عين ذلك الرجل اللي هو النكر هذا، والثاني أنه وين؟ ولذلك لهذا المثال شروط وقيود، معنى ذلك أنه رفعه للإسم الظاهر مشروط بشروط عدة، ولله أن يتقدم نفي وبعد اسم جنس وبعد اسم تفضيل صفة له، بعد اسم التفضيل اسم مرفوع، الاسم المرفوع هذا مفضل على نفسه باعتبارين، يعني هو الشيء لا يفضل على نفسه، كيف يفضل على نفسه يعني؟ لكن باعتبار وجوده في المحل، يعني وجوده في المحل. ليش؟ لأن مثلا الشيء هو يبقى، لكن مثلا أنت لما تجيب مثلا حاجة وتكون مثلا تمينة وتحطها في مكان قيم ولي قيمة، ولا تحطها في مكان ما ليش قيمة، هل تكون هي نفسها؟ هي من حيث هي نفسها، ولكن التفضيل من حيث المكان الموجود فيه. يبقى إذن يرفع الاسم الظاهر بشروط. ولما نعرفه كيف نعرفه؟ ما نافية رأيت فعل فاعل رجلا مفعولا به أحسن صفة في عينيه جار مجرور متعلق بأحسن الكحل فاعل لأحسن منه هذه جار مجرور حتى متعلق بفعل التفضيل في عين زيد. يبقى هذين الاعتبارين المفضل عليهم. واضح الصورة فيه. وقول الشاعر ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان. ما رأيت امرأ أحب إليه، هنا توفر فيه الشروط نفي واسم جنس له امرأ وأفعل التفضيل شكل وبعدين البدل هذا هو الاسم الظاهر ومفضل على نفسه باعتبارين بوجوده في ذلك الرجل أو في ابن سنان، هذين المعتبرين. وكذلك لو كان مكان النفي استفهام، ما نوع الاستفهام اللي بيحل محل النفي؟ لابد يكون إنكاري، لابد يكون استفهام إنكاري. هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد؟ أو نهي نحو لا يكن أحد أحب إليه الخير منه إليك. توفر فيه الشروط ولا لا؟ نقول هذا لم يتقدم عليه نفي، ولا تقدم عليه نفي، لأن هنا استفهام إنكاري بالمعنى، ولا يكون، ولا يكون حتى لا طلب الكف على الفعل. النهي طلب كف ولا لا؟ النهي طلب ولا مش طلب؟ هل طلب فعل ولا طلب كف؟ الكف يبقى هو حتى ونفي. لا يكن أحد هذا النفي، أحد هذا الاسم الجنس، أحب هذا هو الاسم أفعل التفضيل إليه الخير، هذا هو الفاعل المفضل على نفسه باعتبارين من ذلك الرجل ومنك أنت. أيوة. هذا بالنسبة لأفعل التفضيل، وهو يعني لم فيه جميع القواعد وإن كانت بصورة مختصرة. نعم. باب التوابع. يقبع يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. التوابع عبارة عن الكلمات التي لا التوابع هي في الإعراب، في الإعراب، لكن بقية الأمور احتمال أن يكون فيه تبع وغير أن يكون يتبع في الإعراب الأسماء الأول عطف وتوكيد نعت وتوكيد وعطف وبدل، نعت وتوكيد وعطف وبدل، هذه يتباع في الإعراب، في الإعراب. ليش؟ لأن كل هذين تتبع في الإعراب، لكن التذكير والتأنيث وغيرها هذين فيها مثلا في البدل وفي عطف البيان وفي النسق. النسق هل لابد أن يكون المعطوف، إذا كان المعطوف عليه مذكر لابد أن يكون المعطوف مذكر؟ لا، لكن الحكم العام أن تتبع فيش في الإعراب. جي قال التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها إيش؟ الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها. يمسها شو الإعراب؟ شو وزنها يمسها؟ يمس يفعل يفعل يفعل، هذه الثلاثي المشدد، ثلاثي قاعدة الثلاثي المشدد المضارع من الثلاثي المشدد، حركة الحرف اللي بعد حرف المضارع هي نفس حركة العين في الوزن. يمس شو وزنها؟ يمد شو وزنها؟ يفعل، مش ضم اللي على الميم، يفعل. يفر يفعل. يبقى قاعدة أن المضارع من الثلاثي المشدد، من الثلاثي المشدد، ما نبيش نقول لك الفي، يعني الحرف اللي جي بعد يا المضارع، بعد حرف المضارع سواء كان يلي الحركة عليه هي منقولة منين؟ من العين، لأن الأصل يمسس ويمدد ويفرر، لما صار الإدغام نقلت الحركة. نعم، التي لا يمسها الإعراب على سبيل التوابع يبقى الإعراب يمس الكلمات إما على الأصل وإما على التبع. على الأصل هو المعطوف والتابع المتبوع، وعلى التبع هو التابع. إلا على سبيل التبع لغيرها، وهي خمسة. إيش هي؟ النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. وعدها الزجاجي وغيره أربعة، وأدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف. يعني باعتبار اشتملهم من عطف، وإن كان هناك فرق كبير ما بين عطف النسق وعطف البيان. يبقى إذن هي خمسة. إيش هي؟ النعت أين صح التأكيد ولا التوكيد؟ ها؟ إيه، لكن الأصل هو وكذا يعني. الواو. إيه؟ الأصل بالواو. وكذا. وكذا. لكن بالنسبة للاستعمال صحيح اثنين يعني. وعطف البيان وعطف النسق، وسنبين إن شاء الله بعون الله تعالى كل واحد. يأتي للنعت شو قال؟ وهو النعت وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. المباين للفظ متبوعه. أي؟ قال الشارح التابع جنس يشمل التوابع الخمسة. أنتم معروف شنو مهمة الجنس؟ الجمع. شنو معنى الجمع؟ يجمع المعرف وغيره ممن يشترك معه في مفهوم الجنس، مش يجمع كل حاجة يعني، حتى مش تبعته. إيه، لابد يشتركوا فيه ويكون مثلا تقول شوف كيف تقول، لما نقول مثلا التابع يعني أن كلمة تتبع غيرها في الإعراب، مش معناها ولا لا؟ هذه موجودة في النعت نفسها هي ولا لا؟ وموجودة في التوكيد ولا لا؟ وموجودة في عطف البيان ولا مش موجودة؟ وموجودة في عطف النسق ولا مش موجودة؟ وموجودة في البدل ولا مش موجودة؟ يبقى هذا هو الجزء المشترك، وهو التابع في الإعراب، التبعية في الإعراب هو الجزء المشترك، موجود بتمامه في جميع التوابع. ولذلك جمعهن ولا مجمعهنيش؟ مش تقول تابع مثلا أنت واحد يتبع فيك واحد تقول تابع، مش يجيبها لبعضها، صح ولا لا؟ ولا التابع اللي مثلا له عفريت ولا كذا يقول له تابع، شيء ما يجيش هذا ولا جي. اذا هنا بتقول هنا التابع، انت شو تقصد به في هالمكان هدايا؟ التابع في الاعراب جنس ولا ما جنس؟ هذا تمام المعنى موجود في جميع ما يشترك في الخمسه. يبقى هذين يخش ولا ما يدخلانش؟ يدخلان فيه، دخلا لانه جامع، مش مثلا كل حاجه تلقاها تحطها معاه في التعريف. كويس، تبدا تطلع تو انت شو تقصد النعت ولا لا؟ جمعت المشتق، عطف البيان ما يكونش مشتق، البدل اللي يشترط فيه الاشتقاق، عطف النسق حتى هو طلع هذول انطهانش. قال لك المشتق او المؤول بالمشتق، مرات تلقى النعت جامد كالمصادر ولكنها مؤولة مشتقة على سبيل المبالغة. المباين للفظ متبوعه، هل يكون اللفظ النعت هو نفس لفظ المنعوت؟ ما يجيش مع بعض، هذه لابد أن يكون مختلفة. المباين شنو هو؟ أن هذا له مفهوم وهذا له مفهوم. شنو معنى له مفهوم؟ لو لما تقول مثلا جاء الرجل الكريم، الكريم نعت ولا مش نعت؟ لها مفهوم خاص بها ولا ما لهاش مفهوم خاص بها؟ والرجل لها مفهوم خاص بها ولا ما لهاش خاص بها؟ كل واحدة لها مفهوم خاص بها. وإلا لو كانت الكريم هي نفس الرجل والرجل نفس الكريم، معنى ما فيش معنى يعني. التابع جنس يشمل التوابع الخمسة. والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع. شو قعد؟ قعد بالنعت. نعت. فإنها لا تكون مشتقة ولا، وإذا كانت هي مش مشتقة من باب أولى أن لا تكون مؤولة بالمشتقة. ألا ترى أنك تقول في التوكيد جاء القوم أجمعون؟ أجمعون عشان هي هذه توكيد، هل هي مشتقة؟ أبدا. وجاء زيد زيد زيد مش توكيد، هل هي مشتقة؟ لا. جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله بدل، ولكن في البدل وهن هذين الأمور ما بين النعت والبدل وعطف النسق وعطف البيان فيه تفريق يحتاج إلى فهم الغرض والموضوع والقصد شنو هو يعني. وجاء زيد زيد، وفي البيان والبدل جاء زيد أبو عبد الله، وفي عطف النسق جاء زيد وعمر، فتجدها توابع جامدة، وكذلك سائر أمثلتها، ولم يبق إلا التوكيد اللفظي. إذا كان جاء مشتقا، لما نقول مثلا جاء الكريم بشكل الكريم، هنا فعلا التابع اللي هو التوكيد جاء مشتق. مشتق ليش؟ لأنه التوكيد اللفظي لابد من المطابقة ما بين المؤكد والمؤكد، إذا كان هذاك مشتق شو بيكون هدايا مشتق كذا. نعم، فإنه قد يجيء مشتقا كقولك جاء زيد الفاضل الفاضل، الأول نعت والثاني توكيد اللفظي، فلهذا أخرجته بقولي المباين للفظ متبوعه. أيوة المباين، تو لما هنا الفاضل الفاضل تعرفها نعت الفاضل الثاني اشترط فيه، بيش خرجته بالمباينة بالمخالفة. فإن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت، مثال ذلك في البيان والبدل قولك قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق، وفي عطف النسق رأيت كاتبا وشاعرا. احنا العلم شو يكون؟ إما أن يكون اسم أو لقب أو كنية، بشكل علم ولا لا؟ يا اسم يا لقب يا كنية. هنا كلمة الصديق لقب ولا مش لقب؟ علم هذا يا ولا مش علم؟ ايه لقب. والفاروق هذه ألقاب، وإن كان مشتق هذاك على وزن فعيل وهذا على وزن فعول، وهدينا أوصاف ولا مش أوصاف؟ يقول لك لا، هدينا انتقل مثلا لو سميت رجل كريم، كريم الأصل مشتق ولا مش مشتق؟ انتقل إلى العالمية أصبح علم، أصبح علما، لا يجوز أن يكون صفة، هو المفروض يكون مشتق أن يكون صفة. لما يكون اسم شخص هل تستطيع أن تجعله صفة؟ لا لا، لا يجوز أن يكون صفة. يبقى إذن هنايا الوصف، هنا الوصف فعلا أنه مشتق ولكنه صار علما لأنه لقب. تو لما بتعرفه، لما تقول قال أبو بكر الصديق، الصديق شو تعرفه؟ يا بدل يعطف بيان، يا بدل يعطف بيان. قل لي ما هو مشتق، يجوز أن يكون نعت. يقول لك لا، هذا الزمان قبل أن ينقل إلى الوصفية ويصبح بمثابة العلم، إلى اللقبية ويصبح بمثابة العلم. قلت الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين إلا أنهما صارا لقبين على الخليفتين. لأنهما صارا لقبين على الخليفتين رضي الله عنهما، لاحقين بباب الأعلام كزيد وعمر. شو صار الأعلام ولا مش أعلام؟ أعلام نعم. وشاعرا في المثال المذكور نعت حذف منعوته، وذلك المنعوت هو المعطوف. هنا لما تقول رأيت كاتبا وشاعرا، رأيت كاتبا وشاعرا، قال هنايا شو تعرفها رأيت كاتبا؟ هنايا تعرف على أساس أنه مفعول به، لكن في الحقيقة هو ليس مفعولا به. أنت رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، لكن متى يحدث الموصوف وتحل الصفة محلها؟ أشوف كيف. تو هو الأساس كيف بيكون؟ رأيت رجلا كاتبا ورجلا هذا الأساس. أنت شل حدفت الموصوف، وين الموصوف؟ رجل. متى يحذف الموصوف؟ والله متى شئت تحذف. لا، إذا كان أنت أردت الصفة، الصفة بغض النظر عن تعلقها بفلان ولا علان إلى آخره، لا تنظر إليه المتعلق به الصفة، المتعلقة به الصفة، فهناك تحل الصفة محلة. يعني إذا تنوسي الموصوف وأصبحت الصفة هي محط الفهم والفائدة يحذف الموصوف. هنا ما نفرقش بين كون الشاعر هذا ولا الكاتب عبد الرحمن ولا محمد ولا حسين ولا كذا وكذا، المهم أني رأيت رجل موصوف بيش بالشاعرية، واضح الصورة فيها كيف. أيضا لما تقول جاء المسلمون، المسلمون صفة، إيه مثلا جاء الرجال المسلمون، هيك الأساس ولا لا؟ ولكنه خلاص انحذف الموصوف وأصبحت الصفة هي المهمة، الصفة هي المهمة بغض النظر عن كون فلان ولا علان ولا كذا وكذا، في هذه الحالة يحذف الموصوف وتحل الصفة محله في الإعراب. تو هل يجوز لك أن تعرب كاتبا هنا صفة لرجل محذوف؟ لا. ليش؟ لأنك أنت إذا كان عربتها لصفة لرجل محذوف لموصوف محذوف، معنى ذلك أنه موجود في ذهنك، صح؟ وأنت لا تريد حتى وجوده. المهم أنت في الشاعرية هي متعلقة بشخص ما، بشخص، والكاتبية متعلقة بشخص ما. ولذلك هنشان تعرفها في هذا المثال، أفرض أنك عرفت الصفة اللي موصوف محذوف، لا لا معاشتو لو سمنعت، أيوة ماشي. وذلك المنعوت هو المعطوف، وكذلك الحقيقة هذي بالحقيقة، نعم. وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة، إنما هو صفة للمفعول في الحقيقة. يعني أنا وشنو معنى الحقيقة في نفس الأمر؟ شو معنى الحقيقة؟ على حسب الوضع، الوضع أن كاتبا هذه لا يمكن أن تكون موجودة إلا بوجود موصوف يتعلق به، هذا في الحقيقة. لما تحدث يبقى بني الكلام، تغير الكلام ولا ما تغيرش؟ أصبح أن الموصوف لا اهتمام به، وإنما الاهتمام مركز بالصفة بغض النظر عن كونها تعلقت بزيد أو بعمر. والأصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. هذه فائدته، هي يقول عليها يقول التوضيح الأول، التوضيح تسمى الصفة الكاشفة، موضحة أو كاشفة، هذه واحدة. والصفة مخصصة أو معينة، مادحة أو دامة، المدح أو الدم، شو الفرق بيناتين؟ قبل ما نقولونا شو الفرق ما بين الصفة إذا كانت كاشفة أو موضحة، هنا بمعنى واحد. مرات أنت تلقاها في التفسير يقول لك وهي صفة كاشفة، هي الصفة الموضحة، وتلقاها يقول لك هذه صفة مخصصة أو معينة، وتلقاها هذه صفة مادحة. مادحة والدم هون يدخل فيها لأنه هم من قبيل غير، هذا في الرفع والإشادة وهذا في الإهانة والذل. يبقى إذن تكون الصفة موضحة وكاشفة إذا كانت بمثابة التعريف للموصوف. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع السامعين وإلى طلبة العلم أجمعين رب العالمين. اللهم ربنا اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، وأعطنا خير ما أعطيت.